بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة لكتاب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الملك سليمان العلوي الشرعية الثانية التي أقيمت بمدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الخامس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير الجماعة الواردة في الأحاديث. الجماعة الواردة في الأحاديث هي جماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر، فمن خرج على الإمام الذي بايعه المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة، انتهى. ومن أقوى ما يؤيد ذلك حديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد تقدم. وتقدم في كلام ابن عبد البر على حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن المقصود الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، انتهى. وهذا الذي قرره الإمامان الطبري وابن عبد البر هو الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن عمرو بن ميمون الأودي قال: شهدت عمر يوم طعن، إلى أن قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا الستة عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدا، فلم يكلم أحدا منهم غير علي وعثمان، فنصحهما بتقوى الله وغير ذلك إن ولي الأمر. ثم قال: أدعوا لي صهيبا، فدعي له فقال: صل بالناس ثلاثا، وليخل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه. وفي هذا الزمن الذي تعددت فيه الدول، فإن جماعة المسلمين تتمثل في الحكومة الإسلامية التي تحكم قطرا من أقطار المسلمين. فحكومة المملكة العربية السعودية هي جماعة المسلمين في هذا القطر، يجب أن تطاع في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحرم الخروج على إمام المسلمين فيها. وهكذا يقال عن بقية الحكومات الإسلامية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسمعنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان المراد بالجماعة الوارد ذكرها في هذه الأحاديث التي سبق معنا ذكرها البارحة واليوم، وأن المراد بجماعة المسلمين الذين لهم إمام انتظمهم واجتمعوا عليه يحكم فيهم يقيم فيهم الأحكام ويحوطهم ويؤمنهم وتنفذ فيهم كلمته ويكف الظالم والقوي عن الضعيف، هذا هو الإمام. فإذا اجتمعوا عليه فقد خرج عن الجماعة وخلع اليد من الطاعة ولحقه الوعيد الشديد. وهذا بين. وقد تقدم معنى العصر هذه الليلة بأنه من خرج عن السلطان قيد شبر. وقوله صلى الله عليه وسلم أوصاني بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة. فالجماعة الاجتماع، والسمع والطاعة الأئمة الذين يتولون أمور المسلمين، فمن تولى أمور المسلمين حرمت منازعته والخروج عليه. وإذا اجتمع المسلمون على إمام وبايعوه وأمروه عليهم، فمن نكث في هذا الجانب فقد خرج عن الجماعة ويعد ناكثا وخارجا. قد ثبت ذلك في الأحاديث التي تلوناها بالعصر، وأنه إذا لم يعد للحق فإنه يقتل. وهكذا أمر عمر رضي الله تعالى عنه كما سمعنا لما طعن، أمر أهل الشورى بأن يجتمعوا وينظروا في الأمر، فإذا اجتمعوا على أمير، على إمام، على خليفة ونصبوه، فمن خرج عن ذلك فليضربوا عنقه يقتلوه، لأنه يكون حينئذ يريد شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم. فالمقصود بالجماعة هنا الذين لهم إمام، لهم حاكم، لهم سلطان، لهم أمير، لهم خليفة، لهم ملك، ينضمون تحت لوائه ويقاتلون تحت رايته ويقيم فيهم الأحكام الشرعية. هذا هو الذي تحرم منازعته وتجب طاعته، يحرم الخروج عليه ومنازعته وتجب طاعته. وهذا يوم أن كان الأمة الإسلامية تحت خليفة واحد ظاهر، لكن الآن تقدم معنا أيضا كما سمعتم في العصر أن المراد به في أي قطر من الأقطار، إذ الأمة لم تجتمع من صدر خلافة بني العباس على إمام واحد، ولم يقل الأئمة من ذلك الحين إلى يوم الناس هذا مالك والشافعي وأحمد كلهم أدركوا هذا، فما قالوا بأن أهل الأندلس لا يطيعون لحاكم الأندلس عبد الرحمن الداخل ومن معه صقر قريش، ولا قالوا إنهم قد انفصلوا عن جسد الدولة الإسلامية فلا تجب طاعته لأنه من قطر، ما قالوا ذلك أبدا. وهكذا حصل بعد ذلك التفرق في الأقاليم، وانفرد كل إقليم بسلطانه وحاكمه، واستمر هذا والأئمة وعلماء السنة في كل عصر وفي كل مصر ما قال منهم أحد هذا القول النشاز أنه ما يجب طاعة ذلك السلطان ومبايعته، ما قال هذا إلا من لا يعول عليه وهو في مقابل النصوص، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الزمن تعددت فيه الدول الإسلامية أكثر وأكثر بسبب تفرق المسلمين وبسبب حصول الاستعمار لكثير من بلدان المسلمين، فتعددت الأقطار فصار في كل قطر حاكم، لأن هذه الأقطار حصلت على استقلالها شيئا فشيئا، فكان لكل قطر حاكم وكل قطر سلطان يظهر فيه ويقوم فيه ويجتمع عليه أهل ذلك القطر ويحكم فيهم، فيجب السمع والطاعة له. فحكمه حكم الإمام الأعظم يوم أن كانت الأمة الإسلامية كلها تحت إمام واحد. حكم هذا السلطان القطري في جزء من أقطار المسلمين حكمه حكم السلطان الأعظم يوم أن كانت الأمة كلها تحت سلطان واحد، تحت معاوية رضي الله عنه من الشرق إلى الغرب، الوليد بن عبد الملك رحمه الله من الشرق إلى الغرب، عمر بن عبد العزيز رحمه الله من الشرق إلى الغرب، وهكذا من حدود الصين إلى الأندلس إلى أسبانيا الآن كلهم يجري فيهم الحكم الواحد، حكم الإمام الواحد. فلما تفرقت الأقاليم واستقل كل حاكم بإقليم وبقطر يحكمه، صار لحكم هذا القطر حكم ما للإمام الأعظم. فلا يجوز الخروج على هؤلاء السلاطين في هذه الأقطار ما دامت قد عقدت لهم البيعة وانتظم أمر الناس لهم وانضموا تحت لوائهم وأقاموا فيهم الأحكام والدين وأحاطوهم من عدوهم وأمنوا سبلهم وكفوا يد ظالمهم عن الضعفاء. لا يجوز الخروج على هؤلاء ولا منازعتهم. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: في هذا الزمن الذي تعددت فيه الدول فإن جماعة المسلمين تتمثل في الحكومة الإسلامية التي تحكم قطرا من أقطار المسلمين. فمثلا المغرب قطر، وبلاد الشرقي قطر، والجزائر قطر، وتونس صار قطرا، وليبيا قطر، والسودان قطر، ومصر قطر، والشام قطر، وبلاد الحرمين المملكة العربية السعودية قطر، دول الخليج أقطار، اليمن قطر، وعمان قطر. هكذا في كل قطر يلزم أهل ذلك القطر السمع والطاعة للسلطان الذي تولى عليهم من المسلمين. هؤلاء السلاطين المسلمين، هؤلاء الملوك الأمراء، لا يجوز الخروج عليهم وقد انعقد الأمر لهم وانضم الناس تحت لوائهم وأعطوهم البيعة. من فارق جماعة هؤلاء وخلع يده من طاعة ذلك السلطان وجب مقاتلته، السيف له، لأنه هو الخارجي وهو الذي يريد أن يفرق الجماعة وهو الذي خرج عن الطاعة. فلو طلب السلطان في هذا القطر من المسلمين تحت ولايته أن يقاتلوا الخارج عليه، وجب عليهم أن يقاتلوا الخارج عليه معه، لأن هذا خارج عن الجماعة ومفارق للجماعة وخارج عن الطاعة. وهكذا بقية الأقطار. فحكومة المملكة العربية السعودية كما ذكر المصنف في هذا القطر في غالب شبه الجزيرة العربية هي الجماعة، فيجب الاجتماع معها والسمع والطاعة لحاكمها وملوكها الذين يقيمون الأحكام الشرعية في المسلمين. فمن نازعهم فقد فارق جماعة المسلمين وخلع يده من طاعة، فإنه يقاتل. هكذا هنا في المغرب، من أراد أن يفرق جماعتكم ويخرج عن الطاعة ويشق العصا فإن للدولة أن تناظره وتبعث إليه من يقيم عليه الحجة حتى يرجع، لعله جاهل متأول، فإن أبى فتستعين بالله على قتاله، لأنه هو مخارج مفارق للجماعة وخارج عن الطاعة، ليس له إلا السيف، وهذا حق شرعي لها أن تقاتله. وهكذا بقية الأقطار التي يحكمها الحكام المسلمون والذين تولوا على المسلمين، إذا وقع عندهم مثل هذا فإنه الحكم هو هذا، يناصح هؤلاء، يبين لهم، فإن أبوا فالسيف. السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. فلا يقطع هؤلاء الخوارج إلا السيف، ليس لهم إلا السيف، فيؤمن المسلمين ويقطع دابر هؤلاء المجرمين. واليوم عادوا علينا بوجه جديد واستعدوا به علينا حتى الكفار، وسموهم بما سموهم به، وانطلق هذا الاسم، اسم الإرهاب. هم الخوارج، هم الخوارج، هذا الإرهابيون، هؤلاء الإرهابيون هم الخوارج في عهد السلف الصالح رضي الله عنهم. فإن لم يتوبوا ويرجعوا فلحكام المسلمين أن يسلوا عليهم سيف الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بظهورهم وتتابعهم، وأنه كلما قطع منهم فرق ظهر فرق آخر. هؤلاء شؤم على أمة الإسلام، لا يحلون ببلد إلا دمروه، أحلوا بعد الخوف أمنا وبعد الرغد ضيق، وبعد السعة أيضا ضيق، وبعد سعة العيش ورغد العيش شرف العيش، وبعد التقدم والتطور الدمار، وبعد البناء الهدم. فنعوذ بالله منهم ومن شرهم، ونعيذ بلاد المسلمين منهم ومن شرهم. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يؤمن بلاد المسلمين منهم، وأن يبسط في بلاد المسلمين الأمن والأمان والخير والاستقرار. هؤلاء شر معاشر الأحبة، شر في أقوالهم وأفعالهم، عافانا الله وإياكم إخوان المسلمين من طرائقهم، نعوذ بالله من ذلك. نعم، فحكومة المملكة العربية السعودية ابتليت بالإلهاق قبل غيرها من العالم الإسلامي، ولكن وقفت وقفة حازمة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود حكامها وعلمائها أمرائها وعلمائها، فقاوموا هؤلاء المجرمين حتى كبتهم الله جل وعلا، وكتب الله الظهور لأهل الإسلام فأمنت البلاد. وقد رأيتم حتى المصاحف في المسجد الحرام أرادوا تفسيخها، بل جعلوا فيها المتفجرات، ولكن الله جل وعلا أظهر على هؤلاء المجرمين. المصحف كلام الله جل وعلا، وأين في بيت الله الحرام الذي يدخل فيه القاتل في زمن الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه فلا يتعرض له، لقوله جل وعلا ومن دخله كان آمنا، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قريش على جهلها وكفرها تعظم هذا البيت، فجاء هؤلاء الفجرة المارقين فما رعوا لهذا البيت حقا ولا حرمة، فصار منهم ما صار، وانتشر وتفرقوا شرق وغرب وجنوب وشمال ووسط المملكة العربية السعودية، وكان للرياض نصيب أوفى من شرهم ونصيب كبير من شرهم، ولكن الله جل وعلا أعان على قطع دابرهم واستئصال شأفتهم بفضله ورحمته، ثم بوقوف العلماء مع الأمراء في الحق. فيجب عليكم معاشر الطلبة، معاشر المسلمين، معاشر أهل العلم، أن تقفوا مع حكام المسلمين في ضد هؤلاء الخوارج المارقين، فإنهم لا يريدون إلا شرا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكونوا يدا واحدة مجتمعين مع أمرائكم وعلمائكم، تنشرون الحق وتهدون الخلق وتحذرون من الشر وأهله. ومن أولى من يحذر منهم في هذا الباب في هذا الزمن هؤلاء المارقين، عافانا الله وإياكم منهم. فيحرم على الخروج على أئمة المسلمين في أي قدر من الأقطار، فإن بقية الحكومات الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية كلها تعطى حكم السلطان العام في زمن السلف الصالح رضي الله عنه، بعد أن استقل كل حاكم بإقليم وكل حاكم بقطر وكل سلطان بقطر، فينفذ له ما كان ينفذ للخليفة الأعظم في الزمن السابق من السمع والطاعة في المعروف، فإنه على المرء المسلم أن يسمع ويطيع في المعروف. لو ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا التي اكتسبناها بعد فضل الله وتوفيقه بكدنا وكدحنا وأخذوها منا، قلنا سمعا وطاعة، لن ننزع يدا من طاعة، لأن في مطالبتنا بحقوقنا يحصل الفساد العريض، فكيف بهؤلاء ولم يؤخذ منهم حق؟ نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاسة القلوب. فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سار عليه اهتدى، ومن تجنبه وتنكبه وقع في الرداء، نعوذ بالله من ذلك كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن خرج عليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن مات فميتاته جاهلية، ويلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، وجزاؤه في الدنيا أن يضرب عنقه بالسيف حتى الموت. إي والله، ونصرح بذلك ولا نستحي منه ولا نهاب ولا نخاف، من خرج على السلاطين المسلمين ليس له إلا السيف إذا لم يعد إلى الحق، ونقاتله معهم إن دعونا إلى ذلك اقتداء وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، لا يهمنا رضا الناس، فإنه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الله الناس بسخط الله، سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. هذا ديننا وهذا اعتقادنا، هذه طريقتنا، لا نجامل فيها أحدا. من شاء أن يمشي معنا عليها فحي هلا. هذه النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا وأقوال علمائنا وأئمتنا، ومن شاء غير ذلك فكما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتبرأ منه، ليس هو منا ولسنا منه، نحن براء منه، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق. هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. رواه اللالكائي في كتاب السنة. أعد. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. رواه اللالكائي في كتاب السنة. هذا الإمام علي بن المديني علم الأعلام في زمانه، الذي يقول فيه البخاري: ما تصغرت نفسي عند أحد، استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. إمام العلل رحمه الله، الحافظ الكبير المحدث العلم الدهبن رحمة الله عليه، شيخ أحمد وقرين أحمد أيضا، وكان أحمد يكرمه ويجله بما لا يكرم به غيره. يقول رحمه الله: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس، فانظر إلى قوله من أئمة المسلمين، معناه إشارة إلى ما؟ إلى تعدد الأئمة في زمانه، في زمانه. يقول: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، يعني هذا الإقرار بأي وجه، إما برضا اجتمعهم وبايعوه، وإما بغلبة كأن يكون عليهم بسيفه بالقوة حتى أصبح الناس يدعونه بالإمام، أخضعهم بالقوة واستتب له الأمر واستقر. فهذا الذي يخرج عنه هذا هو الشاق الخارج، الذي شق العصا وخرج عن الجماعة، مخالف للآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. فإن مات مات ميتة جاهلية، هذا ثانيا. وثالثا يقول: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس مهما كان، إلا في حالة واحدة، حال الكفر، إلا أن تروا كفرا بواحا. والكفر البواح يعينه العلماء ويحدده العلماء الراسخون، ما هو الجهلة ولا أصحاب الأهواء، وإنما يحدده ويبينه العلماء الراسخون في العلم، هم الذين يقولون هذا كفر بواح وقد ارتد هذا الحاكم، وهم الذين ينظرون في المصالح والمفاسد، هل يصلح الخروج عليه وإزالته والسعي لإزالته، أو أنه سيترتب على ذلك شر عظيم، فينتظرون ويصبرون حتى يهيئ الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين يقولون، كما أنهم هم الذين يفتون بأن هؤلاء خوارج ويجب قتالهم، ويبينون ذلك للسلطان ويقول: استعن بالله على قتالهم. نعم. من عمل ذلك، من خرج على السلطان وقاتل ورفع السيف في وجهه، يقول علم المديني: فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. فقل لهؤلاء الذين يخرجون على سلاطين المسلمين ويفعلون بهم الأفاعيل وينزلون بلاد المسلمين من الفتن ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هؤلاء مبتدعة مخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الأصول المتقررة عند أهل السنة أنه لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، فمن قاتله وخرج عليه فهو مبتدع خارجي كائنا من كان، مخالف للآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا له أن يكون في هذا الجانب

القليل الذي لا ترضى به مع الجماعة فيه خير، والكثير الذي تحبه لكن مع الفرقة لا خير فيه ولا نعمة فيه ولا طعم له. وهذا لا يكون إلا بالأئمة، بوجود الأئمة، بوجود الحكام، بوجود الولاة المسلمين الذين يجمعون أمة الإسلام في الأقطار فينتظمونهم وتتوحد كلمتهم وتجتمع قلوبهم وتتآلف. فهذه من أعظم البركات للحكام المسلمين. وإن كان الناس في كثير من الأحيان يمكن لا يحسون بها، لكنهم إذا رأوها في البلدان التي فقدتها حمدوا الله على العافية، حمدوا الله على العافية، ويقول الحمد لله الذي عافانا، ونسأل الله جل وعلا أن يرحم إخواننا. فالحمد لله على العافية، نسأل الله جل وعلا أن يؤمن بلاد المسلمين وأن يرفع ما نزل منها من الخوف، ما نزل بها الخوف أن يرفعه عنها، وأن يؤمن المسلمين فيها، وأن يرد عنها عادية هؤلاء الأشرار، إنه جواد كريم. نعم. قال رحمه الله: فتأمل في هذه الأحاديث والآثار ترجليا للمفاسد العظام في الخروج ومفارقة الجماعة. نعم. إن الفرقة عذاب، عذاب للنفس وعذاب للجسم وعذاب مخيم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين الناس. تصور أنك بيتك ينامون وأنت وأبنائك تبيتون، الكبار من أولادك تبيتون حارسين عليهم، أي رحمة هنا، أي نعمة هنا؟ هذا بسبب إيش؟ إذا ذهب الأمن واختل الأمن. والآن أنت تنام في بيتك قرير العين بأمان الله عليك بمن أقامه الله عليك من السلطان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، في الأرض من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. ولهذا لا نرى الخوارج في كل زمان إلا مهانين، والإهانة تلحقهم دائما وأبدا. لما؟ لأنهم اعتدوا على هذا السلطان الذي جعله الله ظلا يأوي إليه المسلمون ويستظلون به. فنعوذ بالله من حال هؤلاء وسوء صنيعهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا أخبر ابن عباس أن آكل الملح، أكل الملح، ولذا أخبر ابن عباس أن أكل الملح والناس في جماعة ينتظمهم إمام قد استقرت أحوالهم وأمنت بلادهم أحب إلى العقلاء من أكل الحلوى الشهية، الشهية في حال الفوضى والاضطراب الناجم عن مفارقة الجماعة. وأي حلوى يستلذ بها الإنسان وهو خائف على ماله ودمه وعرضه ودينه؟ هذا الذي قلنا لا طعم لها، الحلو لا طعم له، والخير كله إذا كان في وقت الخوف لا مكان له ولا تتلذذ به تماما. نعم. إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها، اسمعوا الآن، يعد المفاسد المترتبة على الخروج، الآن يعد المفاسد المترتبة على الخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى مفارقة جماعة المسلمين رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام فيها استبدال للأمن بالخوف. صحيح. بعدما كانوا آمنين مطمئنين حصل لهم هذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. واستبدال للشبع بالجوع. صحيح. نعم. وإراقة للدماء. صحيح. وهتك للأعراض. نعم. هذه كم صارت؟ أربعة. استبدال للأمن بالخوف، واستبدال للشبع بالجوع، وإراقة للدماء، وهتك للأعراض. هتك للأعراض، وهذا من أشدها بعد ذهاب الدين، هذا أشدها. يموت الإنسان دون عرضه فيهتك أمامه بقوة السلطان الجائر، وهو ما هو سلطان لكن هذا الخارج الذي أفسد الأمن ونصب من نفسه، وأصبحت المعارك بينه وبين سلطان المسلمين وجماعة المسلمين، فيحصل هذا البلاء، يتسلط فتنتهك الأعراض بسبب الخوف الذي نزل ببلدان المسلمين. وهذا والله بطن الأرض خير من ظهرها لكل مسلم حر. نعم. هذه أربعة. فتك الأعراض. نعم. ونهب للأموال هذا الخامس. كم؟ خمسة: استبدال الأمن بالخوف، واستبدال الشبع بالجوع، وإراقة الدماء، وهتك الأعراض، ونهب الأموال. كيف ستكون التجارات؟ كيف يكون السوق قائم؟ كيف يأكل الناس؟ ولذلك رأيتم ما نزل في بلاد الشام، يأكلون الأشجار من الأرض، ويأكلون الكلاب، ويأكلون السحالف والسحالي، ويأكلون كل الدواب والخنافس. هذا رأيناه، ما يحتاج أحد يخبرنا به، منقول على الشاشة للعالم كله. هم الآن يدعون على من تسبب في هذا الشر عليهم. المسلمون هناك، الصادقون المتبعون، يدعون على من تسبب في هذا الشر. وأعود وأكرر: فلا يأتينك كذاب أفاك أثيم. يقول أنتم تدافعون عن السلطة في الشام، عن النصيرية. قبح الله من يقول عن هذا القول، وعليه من الله ما يستحق في الدنيا والآخرة. نعم. وقطع للسبل. نعم، هذا كم يصير؟ ستة: قطع للسبل. فإذا عندنا استبدال الأمن بالخوف، واستبدال الشبع بالجوع، وإراقة للدماء، وهتك للأعراض، ونهب للأموال، وقطع للسبل. هذه ستة. نعم. وتسلط للسفهاء. نعم، من هؤلاء، ومن ينتظر لحظة لينفلت الأمن ليفعل ما يشتهي من المنكرات، هؤلاء هم السفهاء. تسلط للسفهاء، هذا السابع. نعم. وانتشار للجهل ورفعة للجهال. نعم، إذا تسلط السفهاء لا يجد من يردعهم، انتشر الجهل وارتفع الجهال، ما في مدارس، من سيذهب للمدارس؟ والحرب قائمة، ينتشر الجهل. إذا طالت الحرب انتشر الجهل، ويخرج جيل أمي لا يعرف شيئا بسبب هؤلاء. فإن الأمن سبب في كل حضارة من الحضارات، فإذا جاء الخوف هدمت هذه الحضارات، وتوقف أمور الحياة وأمور العبادة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ونقص في العلم وغربة لأهله. صحيح. كم يصير هذا؟ يانا استبدال للأمن بالخوف، واستبدال للشبع بالجوع، وإراقة للدماء، وهتك للأعراض، ونهب للأموال، وقطع للسبل، وتسلط للسفهاء، وانتشار الجهل، ونق. هذا هو، صارت تسعة. هذه تسعة مفاسد، كل واحدة لو ما قامت إلا هي بنفسها لكانت عند كل عاقل مقتضية لتحريم الخروج. فكيف ونصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن ذلك وتبينه وتذمه غاية الذم؟ نعم. وضعف الدين وغربته. لا بأس، هذا على قراءتكم. ضعف الدين وغربته: هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهو لغة بني تميم. نعم، لغة بني تميم، وهي قراءة عشرية صحيحة. فضعف الدين وغربة الدين، هذه عشرة آثار فاسدة تترتب على الخروج، لو ما كان إلا واحد منها لكفى عند كل عاقل. نعم. وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض، والله لا يحب المفسدين. نعم، بقية الفساد لا يعلمه إلا الله، لكن هذه المهمات الكبيرة الرئيسة، انتشر الجهل يذهب العلماء لأنهم يتعرضون للقتل، لأنه لا يقف في وجه هؤلاء إلا العلماء، فيحاولون بلغة اليوم العصر، لغة العصر، تصفية هؤلاء العلماء حتى يخلو لهم الجو. خلالك الجو فبيضي واصفري، فنقري ما شئت أن تنقري. فلا بد من قتل العلماء، ونحن نرى السلفيون في البلدان التي ينزل بها هذا البلاء يقتلون ويغتالون. لما؟ لأنهم هم الذين يدلون الناس على الهدى ويحذرونهم من هذا الرداء. فهذه الجماعات المجرمة تسعى في تصفيتهم لئلا يسمع الناس الحق، عياذا بالله من ذلك. فكيف بالعلماء؟ العلماء سمعتم مقامهم بالأمس كما تلوت عليكم في شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز بن باز، يعدونه عمود النفاق ورأس الكفر وقائد من سيرة التبريرات لحكام آل سعود. فإذا كان هذا نظرته بالعالم فكيف بمن دونه؟ قبحهم الله في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واسمع حفظك الله إلى استفتاء وجه لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وتأمل محاورة السائل للإمام وماذا كان يرد الإمام عليه، تخرج بصورة واضحة عن مفاسد الخروج. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث، عن أبي الحارث السائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الدماء الدماء، الدماء الدماء، منصوب على التحذير، منصوب على التحذير، إياك إياك. نعم، محذوف منصوب على التحذير، الدماء الدماء، والفعل محذوف، احذر الدماء، احذر إراقة الدماء، لا تخرج مع هؤلاء. نعم. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. الله أكبر. يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. الله أكبر. هذا هو الإمام حقا، هذا هو الناصح حقا، جلد ظهره ومع ذلك هذا موقفه، هذا هو الصادق حقا وهو الناصح حقا، ينكر على هؤلاء ما أرادوه في أيام خلق القرآن، فيقول: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. فيقول له: الناس اليوم أليسوا في فتنة؟ قال: وإن كان، يعني مثل ما تقول أنت، ولو كان، يعني وإن كان، هذه فتنة خاصة، هذه فتنة خاصة نزلت بطائفة من الناس وهم يقدرون بأمر الله على الصبر عليها ويتحملون الفتنة التي نزلت بهم من جلد الحكام لهم وحبسهم لهم وضربهم لهم وإهانتهم لهم على يد حكام بني العباس أيام القول بخلق القرآن، صبروا على هذه الفتنة التي لحقتهم على طائفة علماء السنة، خير من أن تنزل الفتنة العامة التي يصير فيها ما يصير من إراقة الدماء عموما، ومن استباحة أموال المسلمين وأخذها ونهبها، ومن وأخذها ونهبها، ومن انتهاك محارم المسلمين والاعتداء عليها. نحن نصبر، هذه فتنة خاصة يوشك أن يرفعها الله، لكن الفتنة العامة إذا وقعت ما لنا برفعها؟ فكان يحذر رحمه الله ورضي عنه مع ما ناله من الخروج، مع ما ناله، ويأمر بالصبر على جور الأئمة مع ما ناله، ويقول: الدماء الدماء، يعني الله الله، احذروا أن تتسببوا في سفك دماء المسلمين، الله الله، احذروا من أن تسفكوا دماء المسلمين وتتسببوا في ذلك. ويقول: لا أرى ذلك، ينهى عنه ولا آمر به. هذا هو الناصح لأمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا إخوانه الأئمة كلهم ساروا على هذا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. بعدما بيّن المفاسد، الآن جاء لينصح لك أيها المسلم من الأسباب التي توقعك في هذا الخروج المؤدي إلى هذا المفاسد. بعدما بيّن المفاسد، أراد الآن رحمه الله أن ينصح لك أيها المسلم ويحذرك من الأسباب التي تؤدي بك إلى مفارقة الجماعة والوقوع في هذه المفاسد. ما هي هذه الأسباب؟ سيأتي ذكرها. واحدا واحدا. نعم. قال رحمه الله وسيشبعها بالكلام رحمه الله والبيان رحمة الله تعالى عليه. فهذا من أحسن ما كتب في هذا الباب، بل لا أعلم والله له نظيرا، والله الذي لا إله غيره لا أعلم له نظيرا. هذا الكتاب كل ناصح يجب لنفسه ولإخوان المسلمين يجب أن يقرأه في هذا الزمن، خاصة في زمن الفتن التي أطلت علينا ونزلت ببعض أقطار المسلمين. نعم. قال رحمه الله مفارقة جماعة المسلمين والخروج على إمامهم سبيل من سبل الشيطان الرجيم. نعم، لأنه يرتكب فيه مع صاحبه كما تقدم معنا في الحديث. نعم. يسعى سبيل من سبل الشيطان، لأنه تقدم معنا في العصر أن الشيطان يرتكب مع صاحبه مع هذا الخارج، ما يركبون إلا هو الشيطان في هذا السبيل، هو صاحبه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله يسعى إلى تكثير السالكين فيه رجاء كثرة أتباعه الذين قال فيهم كما حكى الله تعالى عنه: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقد اتخذ الشيطان أعاذنا الله منه شباكا كثيرة لإيقاع فئام من الناس في هذا السبيل السيء الذي كان أول معول الذي كان أول معول هدم من الداخل في بناء الدولة الإسلامية، يوم أن خرج الخارجون على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإنه لا أضر على الأمة الإسلامية من تلك الشباك التي يدخل بها الشيطان عن طريق بعض المنتسبين إلى الدين ممن انحرفوا عن السبيل السوي. إذ الشيطان يسعى إلى إضلال العباد عن طريق الشهوات حتى إذا لم يقدر على ذلك اتخذ طريق الشبهات لإضلالهم. ومما روي عنه أعاذنا الله منه أنه قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. وهذا فيه ضعف، إسناده ضعيف. نعم، ولكن أحسن منه وفي كذلك أهلكون بالاستغفار. نعم، هذا أحسن. وعلى كل حال الشيطان وراء هذه الشهوات والشبهات كلها، فإذا رأى الناس ميلهم إلى الفسق وفيهم الفسق جاءهم من باب الشبهات الشهوات، فإذا رأى أنه لا يقدر عليهم من باب الشهوات يرى فيهم التدين جاء فيهم من باب الشبهات ليضلهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: فمن تلك الشبهات والأهواء التي نصبها الشيطان في هذا المجال. نعم، الآن سيبين هذه الأسباب، نسأل الله العافية، المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين التي نصبها الشيطان في هذا الزمن وفي الأزمان السابقة لمن وقعوا في مذهب الخوارج وعادوا خوارج مع الخوارج. نعم. قال رحمه الله: الاجتماعات السرية. هذا أول سبب من الأسباب المؤدية إلى الخروج على حكام المسلمين وسلاطين المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين، هذا أول سبب، الاجتماعات السرية، هذا أول سبب الذي يؤدي إلى هذا الشر العظيم. نعم. قال رحمه الله: أثران عظيمان من آثار سلفنا الصالح وقفت عليهما يقضيان بقطع دابر الاجتماعات السرية. نعم. التي تعقد بعيدا عن أظهار ولاة الأمر وعلماء المسلمين. التي تعقد بعيدا عن أنظار ولاة الأمر وعلماء المسلمين. صحيح. نعم. الأثر الأول ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر. مذكر فإنما أنت مذكر. نعم. في المذكر والتذكير والذكر بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة فأتاها فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ولا بعد أبيك أحب إلينا منك. نعم، لما له للمكان آل البيت، آل البيت حبهم من الدين وحبهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم من تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا معاشر أهل السنة، الصالح منهم. وأما الفاسق الفاجر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه: لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوا بأنسابكم، ما ينفعهم النسب. ولكن الصالح له عندنا التقدير من جانبين: من جانب استقامته على دين الله، ومن جانب قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحبهم لأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحمته عليه الصلاة والسلام، فلهم علينا الحق في هذا، ومحبتهم من الدين الذي نتدين به. حب الصحابة ثم الآل نعتقد، كما قال شيخ شيوخنا رحمه الله: والله لست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد كلا، ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، نحبهم. فهنا عمر يقول: والله ما أحد أحب إلي من أبيك، يقول لفاطمة، ولا من بعده أحد أحب إلي منك، لأنها رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، ويم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله عنه، لأنهم كانوا يجتمعون، كأنه بلغ عمر رضي الله عنه على الطعن في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأراد عمر أن يقطع هذا الاجتماع السري. وهكذا اليوم هؤلاء الذين يجتمعون الاجتماعات السرية من هذه الجماعات الفاجرة التي ليس وراءها إلا الإخلال بالأمن في بلدان المسلمين، يرتبون للانقلابات والخروج على حكام المسلمين، ويرتبون لزعزعة الأمن في بلدان المسلمين، يرتبون للتفجيرات في بلدان المسلمين وإخافة المسلمين حتى يضعفوا الدولة الإسلامية التي هم فيها. فهؤلاء في اجتماعات هذه السرية الشر العظيم، وعمر رضي الله تعالى عنه أدرك هذا، فأحب أن يقطعه. فقالت فاطمة قال كذا وكذا، وإنه فاعل. قال: والله لو يجتمعون مرة ثانية عندك أحرق البيت عليكم. وهذا هو الحزم. فمضت الخلافة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: الأثر الثاني ما رواه أحمد في الزهد، والدارمي في سننه، واللالكائي في شرح أصول اعتقاده للسنة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. صحيح. إذا رأيت جماعة يتخفون ويندسون على شيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ما يخاف إلا المجرم، اليد البريئة لا تخاف قطعها. نحن لا نتكلم إلا في المساجد وفي المجامع المأذون لها من حكام المسلمين. والله وبالله وتالله لو قالوا لا تتكلم ما تكلمت، والله قد كفاني بغيري ولله الحمد سمعا وطاعة، فإن الله لم يعلق نصرة الدين علي، الحمد لله، أنا في ساعة غيري يبين. فالذي يقوم أمام الناس ويدعو الناس للهداية ويبين للناس على الملأ لا يتخفى، هذا يعني أنه لا شيء عنده يخاف منه. هذا هو الناصح للأمة ظاهرا وباطنا. أما الذي يتخفى ويجتمع مع اثنين والثلاثة فهذا عنده بداء، إنما يكتم شرا لا سرا. هذه الاجتماعات السرية قد أدركها سلفنا، والغريب في هذا الموافقة أن الكلام من العمرين، من الجد ومن الحفيد. فعمر الأول رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني فاروق هذه الأمة، تعرفون من هو؟ قال ما قال لقطع دابر الفتنة التي رأى أن رؤوسها ربما بدأت تطل. الثاني حفيده من قبل ابنه عاصم ابن عمر بن الخطاب، فإن عمر بن عبد العزيز عاصم بن عمر الخطاب جده من ناحية أمه، وأمه هي تلك التي أخذها له عمر رضي الله عنه حينما كان يعس بالليل، فمر بدار وإذا امرأة تقول لابنتها قوم امذق اللبن، فقالت يا أمه إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك، فقالت إن أمير المؤمنين لا يرانا الآن في الليل، قالت إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. فأعجب عمر رضي الله عنه بهذه المقالة، وعرف البيت، والصباح جمع بنيه وأخبرهم أن من يريد الزواج فالزوجة عنده، فكان عاصم فزوجه بهذه، فكان من نسلها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز يقول مقالة قريبا مقالة جده: إذا رأيت هؤلاء، إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لما يخافون؟ من ماذا يخافون؟ هل هناك في الدين شيء يخاف منه يستحيا منه؟ دين الله واضح أبيض صافي نقي، الذي لك تقوله والذي عليك تقوله إن أخطأت، لكن هذا يحتاج إلى الإخلاص مع الله جل وعلا وعدم مراقبة الناس، وإنما يراقب رب الناس جل وعلا. أما إذا أردت أن تقول كلمة الحق وفي الوقت نفسه تخاف من الخلق فلا يمكن أن تقول كلمة الحق. الحق مر. عمر رضي الله عنه يقول: أبى الحق أن يدع لي صاحبا، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهؤلاء الذين يجتمعون هذه الاجتماعات السرية لا ينتج عنها إلا البلاء، وإلا لماذا لا يخرجوا في مجامع المسلمين العامة؟ لماذا لا يخرجون إلى المساجد؟ لا، يأتون هذه الاجتماعات السرية لأنهم قد أضمروا شرا لعلاة المسلمين ولعموم المسلمين، جماعة المسلمين، فلا يحبون أحدا يطلع عليه، يتكتمون عليه حتى يأتي وقت تنفيذه فيخرجون على الناس عياذا بالله من ذلك. فهذا حالهم، وقد أدرك السلف رحمهم الله بدءا بالصحابة فمن بعدهم أدركوا حال هؤلاء المجرمين، وحذروا من الاجتماعات السرية، ونحن نحذر من الاجتماعات السرية ونقول العلم في المساجد والعلم في المجامع العامة مثل هذا على مرأى ومسمع من الدولة، يأتون ويسمعون ماذا عندنا، إن أخطأنا ينبهون نعتذر إذا تبين الخطأ، نحن لا نريد إلا الخير، أما أن نتخفى فهذا دلالة على المرء نعوذ بالله. فهذه المجامع العامة المأذون لها من الحكام يعرفون من فيها ويعرفون ماذا يجري فيها، وصاحبها يتكلم بكل صدق ويتكلم بكل وضوح ويتكلم بكل إخلاص، ليس عنده غش لأحد، يقول ما يقول أمام الألف وأمام الألفين والألوف وأمام الواحد. لو جاءه طالب علم درس عليه في المسجد أو في المجمع في المجلس هذا درسه، جاءه ألف درسهم، عشرات الآلاف درسهم، قوله للجماعة كقوله للواحد لا يختلف. أما هؤلاء الذين يعقدون هذه الجلسات السرية والاجتماعات السرية فهؤلاء على تأسيس الضلالة، والضلالة التي يؤسسون عليها هي مفارقة جماعة المسلمين والخروج على أئمة المسلمين وحكام المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذان أثران بليغان، من نظر فيهما بعين الإنصاف وقف على شؤم الاجتماعات السرية وسوء العاقبتهما على جماعة المسلمين. من وقف؟ قال رحمه الله: من نظر فيهما بعين الإنصاف وقف على شؤم الاجتماعات السرية. وقف على شؤم، أيه هذا هو شؤم الاجتماعات السرية، شؤم، لأنها لا تكون إلا على ضلالة، لتنفيذ ضلالة. نعم. على شؤم الاجتماعات السرية وسوء عاقبتها على جماعة المسلمين. صحيح. نعم. ولو لم يكن ذلك في هذه الاجتماعات لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى العزم على تعزيز من قام بها. نعم. ولما وصفها عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنها تأسيس ضلالة. صحيح. نعم. وقد علق أبو بكر أحمد بن أبي عاصم المتوفى سنة 87 و200 للهجرة، 87 و200 للهجرة رحمه الله، 200 رحمه الله تعالى، على أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد، أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به، مع اعتراف يوعدهم: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي وموف بموعدي، لأن الإيعاد تهديد وإرهاب وإخافة، يوعدهم. نعم. يوعدهم شيخ. نعم. أو يتوعدهم إذا كان عندك التاء. نعم. ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به، مع اعتراف عمر بحق فاطمة رضي الله عنهما وأرضاها. نعم. رضي الله عنها وأرضاها، وأنها أحب الناس إليه بعد أبيها صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يمنعه ذلك من أن تقدم إليها وأخبرها بما هو عليه. من أن يتقدم، عندك تقدم، أن تقدم، كيف أعد العبارة؟ لم يمنعه ذلك من أن تقدم إليها، من أن يتقدم، من أن يتقدم، من أن يتقدم على المضارع. إيه؟ لم يمنعه ذلك من أن يتقدم إليها وأخبرها بما هو عليه. ومعرفة فاطمة رضي الله عنها بحق عمر رضي الله عنه وأنه يفي موعده. نعم. فهذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مستمد من السنة النبوية، فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. وعليك بالعلانية، خففة، وعليك بالعلانية وإياك والسر. نعم. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك بالعلانية وإياك والسر، بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، دليل على أن الاجتماعات السرية المخالفة لولي الأمر والمنطوية على خلع ولي الأمر أو الافتيات عليه محرمة. صحيح. بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث: عليك بالعلانية أمام الناس وإياك والسر، لأنه مظنة الريبة، ولا يتخفى إلا من كان عنده كما قلنا بلاء يضمره للأمة. نعم. قال رحمه الله: فالاجتماعات السرية هذه محرمة بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأثر عن الصحابة والتابعين، لأنها طريق إلى الخروج المحرم على الولاة المسلمين وإلى التفريق بين المؤمنين. صحيح. نعم. وفي جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لعلكم سمعتم بشيء اسمه التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، هؤلاء نسميهم كما سماهم الشيخ حامد فقي خوان المسلمين. هؤلاء خوان المسلمين يجتمعون سريا لخيانة المسلمين بمفارقتهم لجماعتهم والخلع لطاعة الأئمة، نعوذ بالله من ذلك. فهذه الاجتماعات السرية التي حذر منها السلف ترونها الآن عند الجماعات العصرية، عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، نعوذ بالله من ذلك، اسمه التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين. تنظيم السري يعمد إلى ما تقرؤون في كتبهم التي فضحهم الله بها، هي التخطيط للاغتيالات والانقلابات وهدم المنشآت الحكومية. هذه الثلاثة، الاجتماعات السرية في التنظيم السري للإخوان يقوم على هذا، الاغتيالات والانقلابات، التفجيرات والانقلابات، والسعي في هدم منشآت ديار المسلمين. ومن أراد أن يرجع فليرجع وسيجد هذا الكلام الذي قلته لكم مفصلا. فهذه الاجتماعات السرية سر خفاء، شر يسري في الخفاء، ما تحس إلا وقد رأيت نتيجته دمار وخراب، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن السرية وبين الأمر بأركان الإسلام الخمسة، إشارة إلى أن أمر السمع والطاعة عظيم، وأن كل ما يعيق أو يخل بمبدأ السمع والطاعة جرم كبير، إذ هو هدم لأصل عظيم. وقد رأيت من يذهب إلى أن الاجتماعات السرية في هذا الزمن عمل صحيح، احتجاجا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمه الله الآن سيكر على شبهاتهم الدعوة السرية في العهد المكي. نعم. قال: وقد رأيت من يذهب إلى أن الاجتماعات السرية في هذا الزمن عمل صحيح، احتجاجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه التلبيس، تلبيس الشيطان عليهم، بعد هذه النصوص الصريحة يذهبون يلبسون على الناس بمثل هذا الكلام، ولكن سيجيب عليه رحمه الله. نعم. احتجاجا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بالدعوة في مكة سرا، وهذا الاحتجاج مبني على أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع جاهلي أي كافر. صحيح صحيح، ما فعلوا هذا إلا وهم يرون هذا، بل دعوكم من قولي يكتب سيدهم في هذا كتابا اسمه هل نحن مسلمون؟ أجل وش نصير؟ هكذا اسمه هل نحن مسلمون؟ إذن فماذا نصير نحن؟ أما ترانا نصلي؟ أما ترانا نحج ونطوف بالبيت؟ أما ترانا نصوم؟ أما ترانا نزكي؟ لا، يشكك. هل نحن مسلمون؟ لا، على الإسلام الذي يريده هو نحن ما احنا مسلمون. وقد صرح بذلك في كتابه المشؤوم الذي سماه معالم في الطريق، وأنا أسميه معالم في طريق التكفير، حيث حكم على أمة الإسلام كلهم بالكفر بلا استثناء. لماذا؟ قال: لأنهم أعطوا أخص خصائص الألوهية للحكام الكفرة. هذا موجود في هذا الكتاب. هل نحن مسلمون؟ لا أدري والله، ماذا نصير نحن عند هذا الرجل؟ هذا منزلتنا عنده التي صرح بها في كتابه هذا السيء الذي سماه معالم في الطريق، في طريق التكفير والخروج. وللأسف كم من الناس قرأ هذا الكتاب وفتن به، عياذا بالله من ذلك. هذا الكتاب يجب أن يحرق. علماء المغرب هنا أحرقوا إحياء علوم الدين، والله هذا أولى بالإحراق من إحياء علوم الدين ألف مرة. هذا كتاب خبيث ليس فيه إلا مذهب الخوارج، ولكن للأسف جهلوه. ووالله إنا لناصحون لكل مسلم لا يقرأ هذا الكتاب ولا يمشي خلف هذا الرجل، فنعوذ بالله من ذلك. تنظيم السري للإخوان المسلمين، تنظيم عام 65 كله لهذا، للخروج على الأئمة والانقلابات والتفجير والاغتيالات. هذه هي نتيجة اجتماعاتهم، وما هو نحن نقولها، هم سطروها بأيديهم ولله الحمد، شهدوا على أنفسهم، ولا لا أبر من الشاهد الذي يشهد على نفسه، موجود في كتبهم مطبوعة ولله الحمد. ما تقولنا عليهم، إن وجدتم حرفا قلناه عنهم لم يقولوه فلكم الحق علينا، تعالوا. هذه التنظيمات السرية هذا حالها، ليست إلا على شر، عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مذهب فاسد جميع، وهذا مذهب فاسد، يعني القول بأن الحجة لهم اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة سرا في دار الأرقم، وهذا الذي يدندن عليه الإخوان المسلمون في كل يوم في كل وقت في كل عصر في كل قطر في كل مصر، الدعوة السرية الدعوة السرية، كأنهم يعيشون بين كفار قريش، والله العظيم كأنهم يعيشون بين كفار قريش، وكأننا أبو جهل وأبو لهب، عياذا بالله من حالهم. هذه الأمة كلها ما تعرف الإسلام، هم اللي يعرفون الإسلام، فلذلك الدعوة السرية لا يزالون في العهد المكي، ما هاجروا إلى الآن، نعوذ بالله من سوء حالهم وفعالهم، نعوذ بالله من سوء حالهم وفعالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مذهب فاسد. نعم، فاسد لا أفسد منه، اسمع الرد عليه. نعم. وهذا مذهب فاسد جميع علماء المسلمين على إنكاره. نعم. لا يسلم العقلاء فضلا عن العلماء أن مجتمعنا مجتمع جاهلي كالجاهلية الأولى، الله بل الله. نحن بحمد الله في بلاد الإسلام الأذان معلن والصلاة مقامة والشعائر ظاهرة، فأين نحن من الجاهليين الأوائل من كفار العرب وغيرهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولا يخلو بشر من خطأ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا يقول أحد إننا في مرحلة الدعوة السرية إلا وهو منطو على تكفير المسلمين بغير حق. صحيح، ما يقول أحد بمسألة الدعوة السرية إلا وهو منطو على تكفير المسلمين، لأن هذه الدعوة السرية التي يقولونها منشأها الإخوان المسلمون، وهذا مذهبهم وهذا اعتقادهم فينا كما ذكرت لكم نحن معاشر المسلمين. نعم. قال رحمه الله: فلا يقول أحد إننا في مرحلة الدعوة السرية إلا وهو منطو على تكفير المسلمين بغير حق، مليء القلب غيظا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدع بالدعوة بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي أعلن بما تؤمر. فمنذ أن نزل هذا الأمر الكريم إلى يومنا هذا، وبلاد المسلمين ليست بحاجة إلى الدعوة السرية، بل هي إثم مبين وافتراء على الدين. صحيح، هؤلاء أصحاب التخفي أصحاب هذه التجمعات لو كان عندهم حق أظهروا للناس ما تخفوا به، وما احتاجوا إلى التخفي عن أعين الناس، وما احتاجوا إلى التستر عن أغلب الناس عن أعين الناس، وما احتاجوا إلى إخفاء ما عندهم عن الناس، لو كانوا على الحق لأذاعوا بما عندهم، ولكن يصدق عليهم قول الشاعر: حسب المسيء شعوره ومقاله، في نفسه يا ليتني لم أذن بي. فهم يعرفون أنه لن يقبل كلامهم هذا أحد فتخفوا به، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا نحن جميعا أن نكون على حذر من هؤلاء الذين يحتجون على تجمعاتهم السرية بمثل هذه الحجة، فإذا سمعتم من يحتج بها فاعلموا أنه من هؤلاء القوم، من خوان المسلمين، ممن؟ من خوان المسلمين الذين إنما يجتمعون على خيانة المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. فعلينا أن نحذرهم وأن نبتعد عنهم وأن نعلم أنهم شر على هذه الأمة، وأنهم خطر على هذه الأمة، على علمائها وحكامها وعلى أمرائها وعلى عامة المسلمين، فإنهم لو كانوا يكنون الخير لأظهروه لهم، لأن الذي يأتي بالخير لا يختفي به ولا يختص به نفسه، وإنما يحب أن ينشره بين إخوان المسلمين حتى يشاركوه فيه وحتى يصيبوا منه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اكتب كتابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخاك أيها الأخ الكاتب هذه الكتابة، وأن يمن عليه بالشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم أن يشفيه، الله يمن عليه بالشفاء ويجمع له بين الأجر والعافية. وهذا يسأل يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله. نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ويسأل: ما الفرق بين الخروج على الحاكم وعزله، وما هو ما أدري إيش العزل؟ الخروج على الحاكم هذا الذي لا يجوز المحرم، وأما عزله فيكون من العلماء أهل الحل والعقد، إذا رأوا أنه لا يصلح شرعا وعندهم الحل والعقد وشاوروا في هذا الحل والعقد وعزلوه يعزل شرعا، لكن هذا يقوم به من العلماء وأهل الحل والعقد. وما قصدهم أن يتولوهم، يولون من يقوم محله الصالح، أما الخارج يريد أن يحكم هو. والله هذه تحتاج إلى ترجمة. وهذا يسأل يقول: هل من توجيه لأبنائكم السلفيين الحاضرين في هذه الدورة المباركة بالحرص على دعوة التوحيد وإبلاغها للناس؟ كل الكلام في هذا، كل كلامنا لم نزل في ذلك. هذا يسأل عن الحكم على بعض من تصدر منهم الأحكام الشركية، الأفعال الشركية. نقول: لا بد من دعوتهم والبيان لهم، لأن هؤلاء جهال يقعون بسبب الجهل، فلا بد من الدعوة لهم وتبيين ذلك. فإنهم أبوا ما المانع من تكفيرهم بأعيانهم؟ هذا يحتاج لمحاضرة مستقلة، خلي على جنب، إن كتب الله جل وعلا ننظر فيه. هذا الملخص. وهذا يسأل: ما حكم المظاهرات السلمية؟ المظاهرات لا تجوز يا ولدي، المظاهرات لا تجوز، فيها شر، ويكفي فيها أنها تشبه بالكافرين، والتشبه بأهل الكفر حرام لا يجوز. ويقولون عنها سلمية، حتى في البلاد الأوروبية والبلاد الغربية عموما يقولون عنها سلمية، تبدأ سلمية وتنتهي بالإفساد والإهلاك، كسرون المحلات والدكاكين والسيارات، ويحرقون الإطارات ويعطلون السير. هذا كله لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من دأبهم ومن حالهم. نسأل الله جل وعلا أن يمن على أهلك بالشفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى وهو الشافي جل وعلا أن يمن عليهم بالشفاء. اللهم من على أهل أخينا بالشفاء وأقر عينه بذلك يا الله. وهذا يسأل عن تعليم الأولاد، كيف يكون الأطفال يحفظ القرآن؟ نعم، الطفل ما دام في الصغر فحرص على تحفيظه القرآن وغير القرآن، لأنه في سن الطفولة ما يفهم معاني الكلام الكبير هذا عليه، ولكن الحافظة عنده قوية فأنت تستغل الحافظة فيه. وأما إذا تقدم يكون عنده المخزون موجود فتشرح له منه، فتحرص عليه على أن يحفظ، يبدأ بالقرآن لكن حافظته قوية ولا يضر أن يحفظ معه متون لا بأس، وإلا فليكن للقرآن أولا ثم بعد ذلك طلب العلم، وهذا هو المسلوك عند العلماء من أسلافنا رحمهم الله تعالى، ثم تنتقل به إلى بعد ذلك إلى بقية المتون، لأن الحافظة عند الصغار أقوى والفهم عند الكبار أقوى، فالصغار يناسبهم أن يصرف جهدهم في الحفظ وبعد ذلك يأتي الفهم، والكبار إن كان قد شق عليهم الحفظ فالفهم، وبالتكرار يقربون من الحفظ في العلوم كتب العلوم. نعم، لأن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء كما قلنا لكم. هذا سؤال ثاني يقول: هل يجوز أن تركب المرأة مع زوجها على الدراجة النارية علما أنها الوسيلة المتوفرة للنقل معه؟ أنا أخاف على المرأة من ذلك، لأن وضع المرأة غير وضع الرجل، أخاف عليها من ذلك. حقان من عاج وقعب فضة من ظاهر وباطن كالشفق، هذا وضع المرأة، فلا يصلح لها أن تركب الدباب أبو العجلتين حفاظا عليها، فارى أن تبتعد. نعم، أن تبتعد عن هذا لأنه يضرها في صحتها، وقد قرأت تحقيقا لبعض الأمريكيات في هذا الباب، اللائي كنا يسقن هذه الدراجة جاءها أو جاءهن من ذلك أضرار صحية كبيرة، لا أريد أن أتكلم بها والإشارة تغني عن صريح العبارة. وهذا يسأل عن دعاة الانفصال عن الدولة، يعني الحكومة المغربية، كما قلت لكم بالأمس بولساريو أو بولساريو. نعم، يقول يسأل عنهم إما بدعوة سياسية أو عرقية بعيدا عن أي منطلق ديني أو عقدي، فهؤلاء جنس من الخارج؟ نعم، لا يجوز أن يسمع لهؤلاء ولا ليطاع لهم، لأن الحكم هنا قد استتب لملك هذه البلاد فتحرم منازعته ويحرم الخروج عليه، والواجب أن يتألف أهل البلاد على محبته وعلى الاجتماع مع المسلمين في وسط البلاد وشمالها وشرقها وجنوبها، لا فرق بينهم، لا تسمعوا لهؤلاء، وعليكم بدعوة هؤلاء إلى ما سمعتموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستمعوا لبولوساريو، وإنما عليكم بمن بعثه الله إليكم صلوات الله وسلامه عليه، فالاستماع له ولحديثه هو الخير وهو البركة، والبعد عنه بقدر ما يبتعد الإنسان هو الشر. لا يجوز أن تسمعوا لهؤلاء، لأن هؤلاء ينفرون الناس عن الجماعة ويدعونهم لمفارقة الجماعة ويدعونهم لنزع اليد من السمع والطاعة من حاكم هذه البلاد الذي قد استقر له الحكم والوضع، لا يجوز ذلك، حرام بنصوص الكتاب والسنة، رضوا أو لم يرضوا، هذا الذي أدين الله به وقد سمعتموه في نصوص الكتاب والسنة، فنحن لا نداهن أحدا ولا نجامل أحدا، هذا دين الله. لا يجوز مرة ثالثة أقولها أن تسمعوا لهذه الدعوة التي تفرق بين الناس، بين جنوبي صحراوي وبين شمالي ما أدري ماذا وبين وسطي ما أدري ماذا، الناس قد جمعتهم لله الحمد الكلمة هنا على هذا الإمام، على هذا الحاكم، على هذا السلطان، فأمن البلاد وضرب الخير فيها وانتشر العلم فيها وأمن أهلها وحيطت حدودها وقامت المصانع والمعامل والمعاهد والمدارس، فإذا جاء هذا لا يكون سهلا، الشر كثير، والشر يبدأ بثقب ويبدأ بشرارة، أرى خلل الرماد ومضى جمر ويوشك أن يكون لها ضرام، وإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها الكلام لئن لم يطفها علماء قومي عقلاء قومي يوشك أن يكون يقودها جثث وهام. فهذا الواجب. ومعظم الناس من مستصغر الشر، معظم النار من مستصغر الشر، وكثير من الناس يظن أن هذا دعوة للانفصال وهذا فقط إنما ليكونوا دولة. هم الآن في دولة، والخير الواصل، والخير لو ما جاءك إلا الأمن والأمان، تبيت آمنا في سربك، معافى في جسدك، مالكا لقوت يومك وليلتك أو لقوت ليلتك، كان معيشتك الدنيا بحذافيرها، ولا تدري الله أعلم ماذا سيكون في البلوساري لو حكمت. فدع ما سمعت، خذ ما رأيت، ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. صاحبك الحالي قد رأيته وعرفته، وهذا الذي لا تعرفه لا تدري ماذا سيكون، فاحمد الله جل وعلا على العافية وعلى السلامة وعلى النعمة، ولا تستمعوا لهذه الأصوات النشاز التي هي على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.